بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في هذه المنظومة المباركة منهج الحق، وهي منظومة في العقيدة والآداب والأخلاق للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكبر وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. هذان البيتان يتعلقان بكلام الرب سبحانه وتعالى وبالقرآن الكريم، وأنه كلام الله لفظه ومعناه، وأنه غير مخلوق كما يدعي المتكلمون. وكان السلف من عهد الصحابة لا يتكلمون في هذه المسائل، لأنهم يؤمنون بأنه كلام الله، ولم يظهر أحد ممن حرف وبدل بعد ذلك، فكانوا على فطرتهم وعلى سجيتهم، لم يأتهم من ينازع ويقول إن القرآن ليس كلام الله وإنه مخلوق كسائر المخلوقات، تعالى الله عما يقول المؤولون والمخرفون والمبتدعة علوا كبيرا. حتى ظهرت الفرق الضالة والشراذم المنحرفة والطوائف المبتدعة، أرباب الكلام والفلسفة والمنطق، الذين تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا وأقبلوا على علوم الفلاسفة والمناطق واستبدلوها بالقرآن الكريم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فأعرضوا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واشتغلوا بعلم الكلام الذي صرفهم عن الحق وأبعدهم عن الهدى، وصرفهم حتى عن توحيد الله الخالص الذي جاءت به الأنبياء والمرسلون من عند الله، كما قال الله جل وعلا: وبطبيعة الحال لا بد أن يتغير الذوق والعقل، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان الناس على المحجة ينطقون بالحجة وبعيدون كل البعد عن أهل اللجة الذين لا يفقهون الكتاب والسنة، بل لا يرون الرجوع إليهما في التشريع، فهم فاقوا أرباب القوانين الوضعية التي استبدلوا بكتاب الله عز وجل تلك الخرافات والخزعبلات، لأنهم أخذوا عقائدهم من تلك العلوم الفارغة ومن تلك الخزعبلات، وتركوا ما دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتمدوا على أم البراهين وغيرها من الكتب الضالة. وهكذا كل من انحرف عن هدي الكتاب والسنة سوف يتخبط ويسير على غير هدى، لأنه يعني لم يتقيد بالوحي الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. ونحن متعبدون بالوحي، ولم نتعبد أو دار الفلسفة وأدران المنطق التي قام بها الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وأبو الحسين البصري وعمر بن عبيد والقاضي عبد الجبار وغيرهم من ضلال الآفاق من شذاذ الآفاق وضلال البشر. فعقيدة السلف على أن القرآن كلام الله، لم ينازعوا في ذلك في صدر الإسلام الأول، ولذلك ما كنا نحتاج إلى رد على أحد، إذ أن الصحابة عندما سمعوا قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وعندما سمعوا قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، وعندما سمعوا قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما وغير ذلك، كانوا يذعنون ويسلمون ولا يتخبطون، يؤمنون بأن القرآن كلام الله وحي من عند الله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ منزل من عند الله تبارك وتعالى، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلموا علم يقين أنه كلام الله، ولم يكونوا بحاجة إلى ردود ولا إلى تأليف كتب في هذا الباب، لأنهم يسلمون بمدلول القرآن والسنة، ولم يوجد ثمة نزاع في ذلك. لكن لما تغير الحال وجاء أفراخ اليهود والفلاسفة وأفراخ فلاسفة اليونان والهند ضلوا وأضلوا، ولذلك فإن السلف عند أول ما ظهرت النحلة ممن ادعى أن القرآن ليس كلام الله عز وجل، السلف حكام المسلمين آنذاك قتلوا من يرى خلاف هذا الحق. فهذا الجعد بن درهم يضحي به خالد بن عبد الله القصري في يوم عيد الأضحى، جاء به مكتفا مكبلا وقال أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من المنبر وذبحه. ثم لحق به أو قبله لا بعده تلميذه الجهم ابن صفوان الذي قتله سلمة بن أحوز أحد ولاة الدولة الأموية آنذاك، ولم تقم لهم قائمة حتى ضعفت العقيدة في نفوس الناس وبعدوا عن هدي الكتاب والسنة. خلاصة عقيدة السلف أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، سواء كان مكتوبا في المصاحف أو متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور، كله ماذا؟ كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فآمنوا بذلك وأذعنوا، لم يفرقوا بين اللفظ والمعنى، بل كل ما جاء في القرآن بما يحتمله من معان عظيمة كله كلام الله لفظه ومعناه. وإذا أردنا أن ترسخ أكثر قلنا يمكن أن نسير وفق الخطوات التالية: أولا أن القرآن كلام الله حقا، كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة ولم يكن مجازا ولم يكن عبارة ولم يكن مخلوقا ولم يكن حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله الذي تلفظ به وتكلم به سبحانه وتعالى. ثانيا أن الله عز وجل تكلم به بحرف وصوت مسموعين، لأن لماذا قلنا بحرف وصوت؟ ما كنا نحتاج إلى ذلك لو لم يقل بعضهم إن الله منزه عن التكلم بالحرف والإيش؟ والصوت. ولماذا؟ ما الذي يضير أنه تكلم بحرف وصوت؟ إذن كيف يفهم لو لم يكن بماذا؟ بحرف وصوت. هل كان بالإشارة؟ هل كان بالكتابة؟ هل كان بالتلكس؟ بالراديو؟ بالتليفون؟ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. إنما هو كلام الله الحقيقي الذي تكلم به حروفه وكلماته كلها كلام من؟ كلام الله جل وعلا. ثالثا، أن الله عز وجل، أن جبريل عليه السلام سمعه من الله تعالى، سمعه من الله تعالى. إذن هو كلام الله المسموع، كلام الله يسمع، ولذلك قال حتى يسمع كلام الله. فجبريل سمعه من الله عز وجل. رابعا، أنه كلام الله لفظه ومعناه غير مخلوق، غير مخلوق. لماذا احتجنا أن نقول غير مخلوق؟ لما وجدت الطوائف الضالة التي تقول إن الكلام، أن القرآن ماذا؟ مخلوق، أو أنه عبارة عن كلام الله، أو أنه حكاية عن كلام الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن كلام الله لفظه ومعناه منزل غير مخلوق. خامسا، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سادسا، أن القرآن المتلو بالألسن والمسموع هو كلام الله. سابعا، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. أخيرا، ثامنا، أن المداد والورق مخلوقان، كما قال ابن القيم رحمه الله: مداده والرق مخلوقان. هذا هو تفقيط المسألة لمن أراد أن يفهمها بالتفصيل، وإلا فيكفيه أن يقول إنه كلام الله الحقيقي لفظه ومعناه منزل غير مخلوق، سواء قرئ تلي بالألسن أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور. ومن قال خلاف ذلك فقد أعظم على الله الفرية. من قال خلاف ذلك فقد أعظم على الله الفرية. ولذلك قال في البيتين ماذا؟ ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. يعني عقيدة السلف الصالح أن اللفظ والمعنى المجود المتلو والمقروء هو كلام الله، وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. أين كيف يمكن أن يقول المخلوق مثل قول الرب سبحانه وتعالى؟ هذا أمر مستحيل وغير ممكن، لا يعني لا يستطيع أن يأتي لا بآية ولا بسورة ولا بعشر سور ولا بأي شيء، فهو كلام الله المعجز بلفظه ومعناه سبحانه وتعالى الذي تحدي به أفصح العرب. نعم، تفضل. ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. هنا مسألة بعد أن انتهى من تقرير أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة، دخل في مسألة القدر، وأن الخير والشر مقدران من الله سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ونبلوكم بالخير والشر فتنة ثم إلينا ترجعون. فالخير والشر كلاهما مقدر من الله من حيث التقدير العام، إذ لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره وعن مشيئته النافذة الشاملة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، جفت الأقلام وطويت الصحف. وهذا يتطلب أن تعتقد أربعة أمور مهمة يسميها أهل العلم مراتب القدر. المرتبة الأولى أن تعتقد أن الله عز وجل عالم بكل شيء أزلا وأبدا، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بلا ابتداء وبلا انتهاء، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وقد أحاط الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من دلائل علم الله الذي لا يقف عند حد. ثانيا، اعتقاد أن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكل شيء قد كتب في القدر. ثالثا، أن الله عز وجل له المشيئة المطلقة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يخرج شيء عن مشيئته. المرتبة الرابعة، أن الله خلق الأشياء وفق ذلك التقدير وتلك المشيئة. خلق الأشياء ويخلق الأشياء وفق ما قدر سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والواجب علينا أن نؤمن بذلك حق الإيمان والوقوف عند هذا الحد، ولا نتوسع في هذه المسائل حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. وأما قوله: والعبد يسعى ويشهد. يسعى ويشهد، يعني العبد يباشر الفعل، فالفعل من الله تقديرا ومشيئة، ومن العبد ماذا؟ مباشرة واختيارا، لأن الله قد أعطاه اختيار: لمن شاء منكم أن يستقيم، فهو يفعل بإرادته التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها، وإن كان فعله لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. فللعبد مشيئة، لكنها مقيدة وتابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: ففيما العمل؟ قلنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل أنت تعلم ما قدر لك؟ لا تعلم. إذن عليك ماذا؟ أن تعمل وأن تسعى وأن تجتهد، والله يوفق من يشاء من عباده لفعل الخير. فاجتهد يا عبد الله، ولا تحتج بالقدر على فعل ماذا؟ المعاصي، فإن تلك حجج من؟ إبليس، عندما قال: رب فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن هذه حجة إبليس وحجة المشركين، وقال: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لكن إذا كنت على خير وقد اعتنقت دين الإسلام وآمنت بالله وآمنت بقضاء الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أيقنت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ثم اجتهدت فيما أقدرك الله عليه من عمل وسألت ربك ماذا؟ التوفيق والسداد، فإن هداية التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. تفضل. وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات، فيها نقيد ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى وينقص بالعصيان جزما ويفسد. في هذين البيتين تلخيص لعقيدة السلف في مسألة الإيمان، فقد قرر المصنف الناظم ما قرره السلف قبله من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه عقيدة السلف الصالح، ولست متعبدا بأكثر من هذا يا عبد الله، ولا داعي لبعض الامتحانات التي يمتحن بها البعض الآخر فيما وراء هذا المعتقد. فمن آمن بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص فقد خرج من عقيدتي الإرجاء ومن والخوارج. من اعتقد ذلك خرج من بين فرث ودم، خرج من بين طائفتين ضالتين: طائفة المرجئة التي تقول إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وبالتالي أخرج الأعمال من ماذا؟ من مسمى الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص بل هو في أصله سواء، بل أهله في أصله سواء هو التصديق. وخرجوا من عهدة الخوارج الذين وإن ادعوا أنهم مع أهل السنة في تعريف الإيمان، غير أنهم يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو كل لا يتجزأ، إذا سقط جزءه سقط كله، وهذا كله باطل. والطائفتان ضالتان عن الجادة. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فكما سمعتم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ينطق الشهادتين بلسانه ويعمل بجوارحه ويعتقد بقلبه، كما يعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: أولئك، وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا حتى مشاشه، يعني حتى مخ عظامه. وقال صلى الله عليه وسلم عندما قالوا عندما جاء إليه حنظلة، قال: يا رسول الله، نافق حنظلة. ثم ذكر أنه تأثره عندما يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كنتم كما تكونون عندي لا صافحتكم الملائكة في الطرقات. ولكن ساعة وساعة. ونكمل البقية بعد الفراغ من الأذان. إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. يا إخوة الإسلام، أود أن ننبه على أمر مهم جدا. يلاحظ أن البعض يتكدسون جنوب المسجد ويستدبرون القبلة ويتوجهون إلى القبر، وهناك من يدعو بدعوات شركية وبدعية، وهناك من يتمسح، وهناك من يصيح، وهناك من يقول كلمات مخالفة للتوحيد قد تصل لدرجة الشرك. يا عبد الله، أنت جئت لتصلي في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فاقض وقتك في داخل المسجد. الآن وأنا داخل للدرس من الخارج، أن الطرق مسدودة من الخارج والمسجد لم يمتلئ بعد، بل ولم ينتصف، والناس مصطفون متوجهون إلى القبر مستدبرين القبلة. لا أدري عن هذا العمل، هل من سبقكم إليه؟ وبأي وجه تضيع وقتك وتقف في هذه الساحة وتنمنم وتتمتم وتدعو بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان، ربما تصل أحيانا لدرجة الاستغاثة ودعاء غير الله عز وجل؟ يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم قائدنا وقدوتنا وسيدنا وإمامنا، حرم هذا الغلو وحذر منه. بل لما سمع الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فلنتق الله عز وجل في التوحيد، ولنتعلم ولنتفقه في توحيد الله جل وعلا. ثم أختم درسي بالدعاء لإخواننا في سوريا وفي غيرها من البلاد الإسلامية التي تتعرض إلى القهر والظلم والعدوان والتشريد والقصف العشوائي من قبل أعداء الدين ومن قبل أناس لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ومن قبل ونرى الغرب الذي كان يتسرع في تحطيم بعض الدول قبل، الآن هو يتراخى في مع أعمال هؤلاء، ونحن لا نريده أن يتدخل، فإن هذا هو الهدف الذي يهدفون إليه. ولكن أقل ما هنالك أن نقف، ونحن لا ننتظر تلك الدول. وجزى الله خادم الحرمين الشريفين خيرا على توجيهه ونصحه لإخوانه وحثه أهل الشام على التراحم والتآزر وعدم تعريض أنفسهم لهؤلاء الذين يريدون أن يسوموهم سوء العذاب، بل عليهم أن يتكاتف وأن يرجع إلى الله وأن يقوي صلتهم بالله جل وعلا، وأن يكونوا صفا واحدا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ولطف الله بإخواننا ووقاهم شر هؤلاء الطواغيت وأخذ بأيديهم إلى بر السلامة والأمان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.